كذلك من الأسئلة التي وصلتنا يتكلم عن يعني يقول نحن مقبلون على ختام الشهر، ما رأيكم في قضية الست من شوال؟ الست من شوال عليها جماهير العلماء من السلف والخلف، والحجة فيها الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، وربما تحفظ بعض العلماء عليها، لكن جماهير أهل العلم على القول بها. وست من شوال عندهم يعني عندما يرى ذلك عندهم على أن تصبح صيام ستة من شوال الحسنة بعشر أمثالها فتصبح ستين، والشهر ثلاثون والحسنة بعشر أمثالها إذن ثلاثمائة، فكأنما صام العام ثلاثمائة وستين يوما. لكن هذا تخريج الشراح ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تخريج الشراح للحديث ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي سؤال يتلو هذا السؤال دائما ما يكثر في صيام الست، وهو من كان يرى صيام الست ثم كان عليه قضاء من رمضان كأخوات بكثرة، فهل يقضي أولا أو يصوم؟ هو إذا قضى أولا ثم صام خرج من الخلاف، لكن الصواب أنه لا يلزم القضاء أولا ثم الصيام، لأن الصيام الست يفوت بفوات شوال، وأما القضاء فإنه لا يفوت، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فلو قدر أنه لم يصم الست وأخر القضاء إلى ما بعد شوال فلا يستطيع أحد أن يقول بأنه يأثم. قالوا على هذا يصوم الست ثم يقضي إذا كتب الله له أن يقضي بعد شوال أو في آخر شوال. واحتجوا بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أنها ما كانت تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم منها. فهذا من الأدلة على جواز تأخير صيام القضاء والبدء بالنوافل. والأولون يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان، وهذا لم يتحقق فيه صوم رمضان، لكن الحديث هنا على الصحيح جرى مجرى الغالب وله نظائر كثيرة في الشرع يجب أن يفيء المرء إليها في الحديث عن مثل هذه الأحوال. المسألة فيها نزاع كبير بين العلماء، والمتأخرون من العلماء لا يفتون إلا بما قلناه أولا.